ثانيا الديات. التعريف: الديات جمع دية، وهي لغة مصدر. ودى القاتل القتيل، يديه دية. إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل عن النفس أو ما دونها. وفي الاصطلاح هي المال الواجب أداؤه إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية عليه في نفس أو ما فيما دونها. وتسمى كذلك العقل لوجهين: أحدهما أنها تعقل الدماء أن تراق، والثاني أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل ثم تساق إلى ولي الدم. ويطلق غالبا على الدية في الجناية على ما دون النفس الأرش، وهو أخص من الدية بهذا المعنى. وربما يطلق الأرش على بدل النفس فيكون بمعنى الدية. مشروعيتها: الأصل في مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. حسن. وثمة أحاديث أخرى في هذا الباب تأتي في موضعها. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة، والحكمة في وجوبها هي صون بنيان الآدمي عن الهدم ودمه عن الهدر. لا تجب الدية إلا لمعصوم الدم، وعلى هذا اتفاق الفقهاء. فإذا كان المجني عليه مهدر الدم، كان حربيا أو مستحق القتل حدا أو قصاصا، فلا تجب الدية بقتله لفقد العصمة. وأما الإسلام فليس شرطا لوجوب الدية لا في القاتل ولا المقتول، فتجب الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مسلما أو ذميا أو مستأمنا. وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ، فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقا كما تجب في مالهما. الأصل في تقدير الدية شرعا: أجمع أهل العلم على أن الدية أصل بنفسها في الدية، فلو دفعت الدية منها قبلت، ولم يكن للمجني عليه أو وليه المطالبة بغيرها، ثم اختلفوا في غير الإبل، هل يكون أصلا في الدية بنفسه أو مقوما بالإبل؟ على أقوال: الأول، الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة وابن المنذر وابن حزم. وحجتهم واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية قتيل الخطأ ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. حسن. إثنان، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكور. الحديث. حسن. 3، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: وأن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. ضعيف، أخرجه النسائي والدارمي والبيهقي بسند ضعيف، إلا أن لقوله في النفس 100 من الإبل شواهد كما ترى، وانظر الإغواء على أنه قال ابن عبد البر، وكتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في منجيئه من أحاديث كثيرة تأتي. انتهى. 4. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ، فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل. 5. ولأنه بدل متلف وجب حقا لآدمي، فكان متعينا كعوض الأموال. قلت: على هذا المذهب فمن وجبت عليه الدية وله إبل فليس له ولا للولي العدول عنها إلا بالتراضي، ولو عدمت حسا فيعدل إلى الذهب أو الفضة، إما مقدرا 1000 دينار أو 12000 درهم، وقول الشافعي الجديد وإما ما يعادل قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها، وهو قول الشافعي القديم. القول الثاني: يعتبر الذهب والفضة أصلا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. قالوا: الدراهم والدنانير مقدرة في الديات 1000 دينار أو 12000 درهم عند الجمهور، أو 10000 درهم عند الحنابلة، يجوز أخذها مع وجود الإبل. وحجته ما يلي: 1. رواية لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به عمرو ابن حزم إلى أهل اليمن، وفيه أن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. ضعيف تقدم، وهذا لفظ النسائي. 2. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتلا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000. ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 3. أن عمر قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت فتقوم، ألا إن الإبل قد غلت فتقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. حسن، أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وانظر الإغواء. القول الثالث: أصول الدية 5: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم، وهو مذهب أحمد والصاحبين من الحنفية، وفي رواية عن أحمد وهو قول الصاحبين والحلل أي الثياب، فتكون الأصول 6، وهذا قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة 7 وابن أبي ليلى، وحجتهم أثر عمر المتقدم، وعلى قولهم يجزئ في الدية 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب أو 12000 درهم، وعند الحنفية 10000، ولا أصل لقولهم هذا، أو 200 من البقر أو 1000 شاة، فأي شيء أحضره من عليه الدية من ذلك لزم المستحق أن يأخذه، وليس له المطالبة بغيره. الترجيح الذي يترجح لدي أن الأصل في تقدير الدية الإبل، وما ورد في تقديرها بغير ذلك إنما هو على سبيل التقويم بالإبل، والخلاف إنما هو في كونها أصلا أو لا. ويدل على ذلك أثر عمر، فإن إجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل، ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إجابها تقويما للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى. ويؤيد هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاه 2000 شاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه فللعصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيء، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل من ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. حسن. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فالحاصل أن الأصل في تقدير الديات شرعا الإبل، ولا يعني هذا أنها تتعين فلا تؤخذ قيمتها من غير الإبل، بل تؤخذ في كل بلد مما يناسبها مقدرة بقيمة الإبل، والله أعلم. أسباب وجوب الدية ومقاديرها: أولا القتل، وقد تقدم في الجنايات تعريفه وأنه على 3 أقسام: خطأ وعمد وشبه عمد. 1- الدية في القتل الخطأ. تقدم في الجنايات أنه لا قصاص في القتل الخطأ باتفاق الفقهاء، وإنما تجب الدية والكفارة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وقوله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. مقدار دية المسلم: ولا خلاف بين أهل العلم أن دية المسلم الذكر الحر هي 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها على ما سبق بيانه، وقد تقدمت أدلة هذا في ثنايا الكلام على أصول الدية. وأما الأنثى فديتها نصف دية الذكر الحر المسلم بإجماع أهل العلم، وقد ورد من حديث معاذ مرفوعا: دية المرأة على النصف من دية الرجل. ضعيف، أخرجه البيهقي وانظر الإغواء، وهو ضعيف، لكن صح معناه عن جماعة من الصحابة. فعن شريح قال: أتاني عجوة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة. وفي الباب عن علي وابن مسعود بإسناد صحيح: وأما الخنثى فإن كان المقتول خنثى مشكلا فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقي إلى التبين. وقال الشافعية: فيه دية أنثى لأن زيادته عليها مشكوك فيها. وأما الذمي والمستأمن فاختلف العلماء في مقداره على 3 أقوال: الأول دية الذمي على النصف من دية المسلم، وهو مذهب مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعجوة وعمر بن شعيب، وحجتهم 1: حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، وانظر الإغواء. 2 وعن ابن عمر مرفوعا أن دية المعاهد نصف دية المسلم. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف ويشهد له ما قبله. 2 دية الذمي ودية المسلم سواء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال النخعي والشعبي، وهو مروى عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهم. وحجتهم 1 قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قالوا فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل على أن الواجب في الكل واحد. 2 ما روي من أن عمرو ابن أمية الضمري قتل مستأمنين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية حرين من المسلمين. ضعيف، أخرجه الترمذي والبيهقي وضعفه. 3 دية الذمي على الثلث من دية المسلم، وهو مذهب الشافعي، ورواية أخرى في مذهب أحمد، وهو مروى عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور. وحجتهم 1 ما روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية اليهودي والنصراني 4000، ودية المجوسي 800 درهم، وهو ضعيف أخرجه البيهقي. 2 ما روي عن عمرو ابن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب 4000 درهم، وهو منقطع معلق، أخرجه الدارقطني، ضعيف. وراجح الأول: دية الكتابي نصف دية المسلم لصحة الحديث المرفوع فيه، والله أعلم. فائدة: دية نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم، وهذا لا خلاف فيه على من تكون الدية في قتل الخطأ. لا خلاف بين أهل العلم في أن الدية في قتل الخطأ تتحملها عاقلة، الجاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. المراد بالعاقلة: اختلف أهل العلم في تعيين العاقلة الذين تلزمهم في قتل الخطأ على قولين. الأول هم عصبة الجاني، وهم أقرباؤه من جهة الأب، وهم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم أعمام الأب وبنوهم، ثم أعمام الجد وبنوهم، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم وحجتهم. 1 حديث مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة. 2 حديث أبي هريرة في قصة المرأتين المقتتلتين، وفيه: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. 3 حديث جابر قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل. 4 أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. 5 ابن حزم: فعلم أن أولياء الجاني الذين هم عصبته ومنتهاهم البطن الذي هو منهم انتهى. 4 ما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على علي رضي الله عنه بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنه. أخرجه البيهقي وفي سنده انقطاع، انظر التلخيص، الحديث ضعيف. لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير، قالوا واشتهر بذلك قالوا واشتهر ذلك بينهم. 5 ولأن أقاربه أخص إذ لهم غنم الإرث فيلزمهم الغرم. القول الثاني العاقلة هم أهل الديوان إن كان القاتل منهم، وإلا فعاقلته قبيلته، وهو مذهب أبي حنيفة والليث والثوري، وقريب منه مذهب ابن تيمية رحمه الله، إذ قرر أن العاقلة هم الذين ينصرون رجلا ويعينونه، ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، وأنهم غير محددين بالشرع، فقد يكونون من الأقارب أو من غيرهم ممن تحصل بهم النصرة. وحجتهم واحد حديث أبي هريرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. قال شيخ الإسلام فالوارث غير العاقلة. 2 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دون الدواوين جعل الدية على أهل الديوان. أخرجه ابن أبي شيبة وبنحوه عبد الرزاق وأبو يوسف في كتاب الآثار وفي أسانيدها انقطاع. قالوا وقد قضى عمر بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر، فكان إجماعا. فإن قيل كيف يظن بهم الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب بأن هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكان قوة المرء ونصرته، ويومئذ بعشيرته. ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان انتهى. قال شيخ الإسلام وهذا أصح القولين، وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه، كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى؟ ولعل أخباره قد انقطعت عنهم، والميراث يمكن حفظه للغائب، فالوارث غير العاقلة انتهى. قلت لو ثبت فعل عمر رضي الله عنه لكان للقول الثاني وجاهته، لأنه قد يقال في أدلة الأولين أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العصبة باعتبار النصرة للنسب، لكن الظاهر عدم ثبوته، بل قد ورد عنه خلاف، فقد روي أن عمر أمر عليا في جناية جناها عمر أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ، وسنده ضعيف كذلك. أخرجه عبد الرزاق ومن طريق ابن حزم في المحلى، وإسناده ضعيف أي الحديث. فيترجح قول الجمهور والله أعلم. وهل يدخل الأب والابن مع العاقلة؟ ذهب المالكية والحنابلة في مشهور المذهب، وهو قول عند الحنفية، إلى أن الأب والابن يدخلان مع العاقلة لأنهم من العصبة، ولأن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. وذهب الشافعية وهو رواية ثانية عند الحنابلة وقول عند الحنفية إلى أنهما لا يدخلان مع العاقلة لأنهما أصله وفرعه، فكما لا يتحمل الجاني لا يتحملان. قلت لعل هذا الأخير يؤيده حديث جابر في قصة اقتتال المرأتين، وفيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها، وبرأ زوجها وولدها. قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها. ففيه التصريح بتبرئة الابن من الدية ويقاس الأب عليه، والله أعلم. والحكمة في وجوب دية الخطأ على العاقلة، مع أن الأصل أن يتحملها الجاني نفسه، أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كبيرة، فإجابها في مال الجاني يجحف به، فاقتضت الحكمة إجابها على العاقلة على سبيل مواصلة القاتل والإعانة له تخفيفا. وهل يدخل القاتل في تحمل الدية مع العاقلة؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجاني يتحمل الدية مع العاقلة فيكون كأحدهم، لأن الوجوب عليهم باعتبار النصرة، ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره، ولأنهم تحملوا جنايته فكان هو أحق بالتحمل. وقال الشافعية والحنابلة لا يتحمل الجاني مع العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، ولم يكن الجاني من ضمنها. قلت ولعل هذا أرجح، لأن الأصل حرمة مال المسلم إلا بنص، وهذا مذهب ابن حزم. أداء الدية مؤجلة، أداء الدية مؤجلة. قال الترمذي رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، انتهى. وقد قضى عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم بجعل دية الخطأ على العاقلة في 3 سنين، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فاتبعهم على ذلك أهل العلم، إلا أن أصحاب المذاهب الفقهية فهموا من هذا وجوب هذا التأجيل. وكل ما يمكن فهمه من قضاء الصحابة ومن نقل الإجماع أنه يشرع للعاقلة تأدية الدية مؤجلة في 3 سنين تخفيفا عليهم، وهذا حيث تكون مشقة، فإن كانوا مياسر ولا ضرر عليهم في التعجيل فإنها تؤخذ حالا، فالتأجيل إذن ليس بواجب، بل تعجل وتؤجل بحسب الحال والمصلحة، كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وهذا قول عند الحنابلة، وإن كان جماهيرهم على خلاف. صفة الدية إذا كانت من الإبل، إذا كانت الدية من الإبل فإنها تؤدى في القتل الخطأ أخماسا عند الأئمة الأربعة، وهي 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة اتفاقا، واختلفوا في 20 الباقية. فقال الحنفية والحنابلة: هي من بني المخاض، لما ورد عن ابن مسعود مرفوعا: في دية الخطأ 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 بني مخاض ذكر. ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما المالكية والشافعية فقالوا: في 20 الباقية هي من بني اللبون، وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري والليث وربيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ود الذي قتل بخيبر 100 من إبل الصدقة، وليس فيها ابن مخاض. بينما ذهب طاووس إلى أن الدية تكون أرباعا على نحو ما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكور. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 2، الدية في القتل شبه العمد. اتفق القائلون بالقتل شبه العمد على أنه موجب الدية مغلظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. حسن، وتجب على العاقلة عند جمهور القائلين بشبه العمد، لحديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. ولشبهة عدم القصد لوقوع القتل بما لا يقصد به القتل عادة أو لا يقتل غالبا، فكانت كالخطأ. ويشترك الجاني في تحملها عند الحنفية خلافا للشافعية والحنابلة، وتؤدى مؤجلة في 3 سنين، في آخر كل سنة ثلثها، على نحو ما تقدم في قتل الخطأ، ولا تغلظ الدية في غير الإبل عند الفقهاء، لأنها مقدرة، ولم يرد النص في غير الإبل فيقتصر على التوقيف. 3، الدية في القتل العمد. الأصل أن القتل العمد موجب للقصاص كما تقدم في الجنايات، لكن إذا سقط القصاص عن الجاني إما لعفو أولياء القتيل أو غير ذلك مما تقدم، فإنه تجب الدية إما بالصلح برضا الجاني كما يقول الحنفية والمالكية، وإما بدلا عن القصاص، ولو بغير رضا الجاني كما هو المعتمد عند الشافعية، فليست الدية عقوبة أصلية للقتل العمد. وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعي إلى أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في القتل العمد، فالواجب عندهم أحد شيئين: القود أو الدية، ويخير الولي بينهما ولو لم يرضى الجاني. والدية في قتل العمد مغلظة سواء أوجب فيه القصاص وسقط بالعفو أو لشبهة أو نحوهما، أم لم يجب أصلا كقتل الوالد ولده واختلفوا في كيفية تغليظها. قلت: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتجديد العقل. والحديث حسن، خرجه الترمذي وابن ماجه. فينبغي العمل به لهم أن يصالحوا على أكثر من ذلك للحديث، والله أعلم. دية العمد تجب من مال القاتل، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، فلا تحمله العاقلة. ويؤيد هذا واحد حديث أبي غمثة التيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقال: ابنك؟ قلت: اشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. 2، ولأن العامد لا عذر له فلم يخفف بحمل العاقلة، ولا تؤجل الدية في القتل العمد، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، لأن الأصل وجوب الدية حالا، والتأجيل في الخطأ ثبت معدولا به عن الأصل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، أو معلولا بالتخفيف على القاتل حتى تحمل عنه العاقلة. وأما العامد فيستحق التغليظ، ولهذا وجب في ماله لا على العاقلة. 2، الجناية على ما دون النفس، وتجب الدية في الاعتداء على ما دون النفس إذا سقط القصاص أو لم يمكن استيفاؤه. وموجبات الدية 3 أقسام: 1، دية الأعضاء. اتفق الفقهاء في الجملة على أن في قطع ما لا نظير له في بدن الإنسان كالأنف واللسان والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني ونحو ذلك دية كاملة، ومن أتلف ما في البدن منه شيئان كالعينين والأذنين واليدين والرجلين والشفتين والثديين والخصيتين ونحو ذلك ففيهما معا دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. ومن أتلف ما في الإنسان منه 4 أشياء كأشفار العينين والأجفان ففيهما الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية. وما في الإنسان 10 أشياء كأصابع اليدين والقدمين ففي جميعها الدية كاملة، وفي كل أصبع 10 الدية. وما في الأصابع من المفاصل ففي أحدها 1/3 الأصبع ونصف دية الأصبع فيما فيها مفصلان وهي الإبهام خاصة. وفي جميع الأسنان دية كاملة، وفي كل سن 5 من الإبل، وهذا في الجملة، وهناك تفريعات مبثوثة في كتب الفروع، والأصل فيما تقدم. ومستند هذا الاتفاق ما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعث به عمرو بن حزم، وفيه: وأن في النفس 100 من الإبل، وأن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة 1/3 الدية، وفي الجائفة 1/3 الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد، والرجل 10 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة. مرسل، أخرجه مالك والنسائي وغيرهما وقد تقدم. قلت وإسناده ضعيف إلا أن العمل عليه، وقد صح في بعض ذلك أحاديث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، في كل أصبع 10 من الإبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأصابع 10. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، وهذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام والضرس والثنية. اثنان، دية الجروح. ألف، الشجاج، أي جراح الرأس والوجه. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى عدم وجوب دية أرش مقدرة فيما يكون أقل من الموضحة، وهي الحارسة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. وإنما يجب في كل من هذه الشجاج حكومة عدل، لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهدارها، فتجب الحكومة، وهي ما يدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة. قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب، فإن قيل 100 دينار قيل كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برأه، فإن قيل 95 دينارا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا 90 دينارا ففيه عشر الدية وما زاد ونقص. ففي هذا المثال انتهى. وأما الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة ففي كل منها أرش مقدر. الموضح، اتفق الفقهاء على أن في الموضحة نصف عشر الدية أي 5 من الإبل في الحر الذكر المسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأصابع 10، وفي المواضح قال صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأصابع 10، وفي المواضح 5. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وتقدم في كتاب عمرو بن حزم: وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. ويستوي الرجل والمرأة في موضحتهما. فعن ابن مسعود: في جراحات المرأة والرجل قال: يستويان في الموضحة وفيما سوى ذلك على النصف. وقد نص على ذلك الحنابلة. الهاشمة، لم يرد في تحديد أرش الهاشمة سنة ولا إجماع، ولذا اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أن فيها عشر الدية وهو 10 من الإبل، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول الشافعية إذا كانت مع الإيضاح، وقول عند المالكية وهو مروى عن زيد بن ثابت وقتادة والثوري. وأما الهاشمة دون الإيضاح ففيها عند الشافعية 5 أبعرة، وقيل حكومة. وقال ابن المنذر: تجب في الهاشمة الحكومة إذ لا سنة فيها ولا إجماع، فتجب فيها الحكومة كما تجب فيما دون الموضحة. وهو قول آخر للمالكية، وعندهم قول ثالث أن فيها عشر الدية ونصفه 15 من الإبل. المنقلة، ولا خلاف في أنه يجب في المنقلة عشر الدية ونصفه 15 بعيرا، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، ومستند الإجماع ما في حديث عمرو بن حزم، وفي المنقلة 15 من الإبل مرسل. المأمومة أو الآمة، ويجب فيها ثلث الدية عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، والصحيح عند الشافعية لما في حديث عمرو بن حزم، وفي المأمومة ثلث الدية مرسل. وفي قول عند الشافعية نقله النووي عن الماوردي أن فيها ثلث الدية وحكومة الدامغة، وهي الشجة التي تتجاوز عن الآمة، وهي الشجة التي تتجاوز عن الآمة فتخرق الجلد وتصل إلى الدماغ وتخسفه، وغالبا ما يموت المجني عليه بها، ولذا لم يذكرها بعض الفقهاء في بحث الشجاج. وعلى كل فلو لم يمت المجني عليه بعد الدامغة فذاب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في المعتمد والحنابلة في المذهب والشافعية في الأصح إلى أن فيها ما في المأمومة ثلث الدية، وفي قول عند الشافعية والحنابلة تجب ثلث الدية وحكومة، وفي قول عند المالكية تجب في الدامغة حكومة عدل. باء الجراح في غير الوجه والرأس، اتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدر في سائر جراح البدن باستثناء الجائفة، وإنما تجب فيها حكومة، وذلك أنه لم يجد فيها نص من الشرع ويصعب ضبطها وتقديرها. وأما الجائفة وهي ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحو أو غير ذلك، فاتفقوا على أن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمدا أم خطأ، لما في حديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية مرسل. كما اتفقوا على أن الجائفة إذا نفذت من جانب لآخر تعتبر جائفتين فيهما ثلث الدية. ثلاثة، دية المنافع والمعاني. الأصل في دية المعاني فضلا عما ورد في بعضها من نصوص أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية، لأنه فيه إتلاف النفس من وجه، إذ النفس لا تبقى منتفعا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له. وهذا الأصل كما هو معتبر في الأعضاء مطبق كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء، وإن كانت باقية في الظاهر. ومما تجب فيه الدية من المعاني العقل والنطق وقوة الجماع والإمناء في الذكر والحبل في المرأة والسمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليها، فإن تلف العضو والمنفعة معا ففي ذلك دية واحدة، وإن أتلفهما بجنايتين منفردتين تخللهما البرء فدية كل عضو أو منفعة بحسب الحالة. وتفريعات هذه المسألة وتفاصيلها مبثوثة في كتب الفروع. ثالثا، دية الجنين. إذا مات الجنين بسبب أو بسبب إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه المسلمة فديته غرة، سواء انفصل من أمه وخرج ميتا أو ما أم مات في بطنها، وسواء كانت الجناية عمدا أم خطأ، ولو من الحامل نفسها أو من زوجها، وسواء كان ذكرا أو أنثى. والغرة نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل، ولا تختلف بذكورة الجنين وأنوثته، فهي في كليهما سواء. الغرة في الحديث عبد أو أمة، وقد قدر الفقهاء بنصف الدية كما ورد في بعض الأحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وورثها ولدها ومن معه. وعن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فأتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة، فقال عصبتها: أندى ما لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجع مثل سجع الأعراب، وإن كانت الحامل معاهدة كتابية أو ذمية أو مجوسية ممن لهن أمان، ففي جنينها عشر دية أمة، لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمة، فكذلك جنين الكافرة بالنسبة لأمه. إذا ألقت جنينها حيا ثم مات، أما إذا ألقته في حياتها حيا حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية، ففيه دية كاملة اتفاقا لأنه قتل إنسان حي. وإذا ألقته نتيجة للجناية عليها ميتا بعد موتها فاختلفوا فيه. ألف، فقال الحنفية والمالكية في الأم الدية، ولا شيء في الجنين، لأن موتها سبب في موته، لأنه يختنق بموتها واحتمل موته بالضربة، فلا تجب الغرة بالشك. باء، وقال الشافعية والحنابلة في الأم الدية، وفي الجنين غرة، لأنه جنين تلف بجناية وعلم بخروجه فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها، ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه كما لو خرج حيا. قلت: وهذا أرجح لظاهر حديث أبي هريرة، والله أعلم.